صب صوتك مع القهوة وصوتك كفيل يسعد الناس ويصافي مزاجتها. لا حكيت احرج الممكن مع المستحيل، اسقني روعة حروفك وكلمتها. قول احب وادل الدرب والقد دليل، وكل كلمة تلطف نطقها تها. قول هلا يصير الليل دمه ثقيل، وعلم عيونك تبطل حركتها. لا تظل الدروبي وانت رمشي تها. والله بالي طويل، تارك النفس تمشي حسب مشهتها. لا طمعت بكثير ولا جزعت بقليل، ولا تكلمت عن نفسي وحاجتها. لين ما جيت يمي بمرد بربليل، ترزاق مثل نيتها. خلني بين ابو شامه وطرف كحيل،